أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا طبعا كده الناس يعني شويه منها كده. حد عالي لو احرص ما اسمعش اللوائد لا فاسد احرص يعني ما اسمعش اللوائد لا فاسد الله اكبر ايوه واوحينا الى موسى وإن من السفر. مولانا النبي النبي فأخرجنا لهم وكنوز ومقام كريم. مش عاوز يا عم. ليه؟ هو مش عايز. الله يكرمك. سلامي على كده يا عم. كذلك. كذلك. كذلك. كذلك. اقعد يا عم خرج عشان الشيخ يشتغل بقى. انا عامل الله اكبر عظيم معذبه كده شغال. هو انا كذلك يا عم يا محمود دي الحاجات الجميله. قول لي يا عم لا مؤاخذه انت كنت جاي متغصب يعني مثلا امال ايه يعني؟ النبي النبي النبي الله يسلمك خلاص سيبه بقى النبي سيبه بقى ابني حاضر ما قولوش يعني لا تحتار النبي النبي يا سيد زمان عشان خاطر الشيخ مصطفى جاي لك من اخر بلاد المسلمين. الشيخ مصطفى خليهم اول بلاد المسلمين. امال انا قاعد اعمل ايه يا شيخ محمود؟ نعم امال انا قاعد اعمل ايه؟ قول لي بس الله يا حبيبي الله الله يا سيدي. فأخرجناهم من جنات وعيون. فأخرجنا لهم من جنات وعيون. يا سلام جابر اللي بتحصل لنا هنا. انت خليت المسائل بتسمع ويا واحد. فاخرج منهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. انت مثبتين نفسك لحد دلوقتي معايا تحت امرك. انت تعمل كده وتهم لنا نفسك شويه معلش عشان خاطرنا. ربنا يكرمك. فاتبعوهم مشرقين. الله الله الله الله. الله الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود لسه كتير من هنا قوي وحياة ربنا. ربنا يجزيك على القرآن خير يا مولانا. يا رب. فأوحينا إلى موسى

كنا هنسمع دول ازاي؟ ضيعهم مننا، حرام عليكم. وإذا مرضت فهو يشفي. حصل. وعايزني حته دراما تسويها. حصل. من حاجاتك الحلوه حصل. الجميله دي. الله الله الله. حصل. انا من حضره الايدين دول معلش. عفوا مولانا. الذي خلقني فهو Yeah. صدق الله.